تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. هذا الأثر تحدثنا عنه فيما مضى ونتم اليوم الكلام عليه إن شاء الله. لما قال عمر رضي الله عنه: من كان يريد أن يلغط أو يرفع صوته أو ينشد شعرا فليخرج إلى الرحبة التي بناها، استفدنا من هذا أن عمر رضي الله عنه كان لا يرى اللغط في المسجد، وهذا ليس موضع خلاف، ولا وكان لا يرى أن يرفع الصوت في المسجد، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه، وكان يرى أن لا ينشد الشعر في المسجد، لأنه قال: من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا فليخرج. معناه أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن ينشد الشعر في المسجد، وهذا يقتضي منع إنشاد الشعر في المسجد. وهذا المعنى يدل له أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه أبو داود أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق قبل في يوم الجمعة قبل الصلاة. فهذا صريح في كون إنشاد الشعر منهيا عنه في المسجد. ومثل ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود. لكن هذا المنع الوارد في هذا الأحاديث في هذه الأحاديث يخالفه، يعارضه ظاهرا أحاديث أخرى مؤذنة بالإباحة، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر عمر على حسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال حسان: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت حسان إلى أبي هريرة فقال له: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهجهم وروح القدس معك؟ فقال أبو هريرة: اللهم نعم. ومثل هذا أيضا في المعنى ما رواه البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. ومثل ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد والترمذي عن جابر بن سامورة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم. فهذه أحاديث صريحة في الإذن في إنشاد الشعر في المسجد. ومن أجل هذا التعارض الظاهر اختلف العلماء في التوفيق بين الأحاديث، فذهبت طائفة إلى أن النهي في الأحاديث للكراهة فقط لا للتحريم، والأحاديث المؤذنة تدل على الإباحة فلا تعارض. وقالت طائفة: لا، بل النهي أحاديث النهي منصرفة إلى الإكثار من الشعر في المسجد حتى يصير الشعر غالبا في المسجد، فأما إذا لم يكن الشعر هو الغالب في المسجد فعليه تنزل أحاديث الإذن. وقال الطائفة إنما الجمع على وجه آخر، وهو أن الشعر الذي أذن فيه هو الشعر الذي فيه الدعوة إلى الإسلام، وفيه التذكير بأمور الآخرة، وفيه التزهيد في الدنيا. وأما الشعر الذي فيه الفحش والفجور ووصف الخمر والمباهاة والفخر فهذا عليه تسلط أحاديث النهي. وقريب من ذلك جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد قال المنهي عنه ما كان من أشعار الجاهلية والمضلين، وأما ما أذن فيه فهو ما سلم من ذلك. وهذا الذي قاله ابن حجر رحمه الله فيه نظر ظاهر يشكل عليه. أول ما يشكل حديث جابر بن سامورة الذي ذكرناه، والذي قال فيه رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم. وهذا صريح، وتبسمه صلى الله عليه وسلم يدل على الإقرار. ولذلك أظهر الأقوال والله سبحانه أعلم أن الشعر إذا كان فيه دعوة إلى الخير وتذكير بالخير وتزهيد في الدنيا ونحو ذلك من أغراض الخير، أو كان فيه شيئا من كان فيه شيء من العلم مما يستشهد به للكتاب أو للسنة، فهذا جائز إنشاده في المسجد. وما كان على خلاف ذلك مما لم تبن له المساجد فلا ينشد في المسجد. وعلى هذا جرى أمر الناس. قال ابن حبيب رحمه الله رأيت ابن الماجشون أحد أئمة أهل المدينة ومحمد بن سلام، هذا من شيوخ البخاري، قال رأيت ابن الماجشون ومحمد بن سلام ينشدان الشعر في المسجد ويذكران أيام العرب فيه. وقال ورأيت وكان اليربوع والضحاك بن عثمان ينشدان مالكا الشعر ويذكران أيام العرب في المسجد فيصغي إليهما. ومثل هذا ما يرويه أهل الأخبار الأصفهاني وغيره بسنده إلى سعيد بن مسلم بن وهب، قال دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ونوفل بن مساحق، قال فإنه لمعتمد علي إذ مررنا بسعيد بن المسيب في مجلسه فسلمنا عليه فرد علينا سلامنا. فقال سعيد بن المسيب هاتشي فين؟ في مسجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم حرمة من غيره من المساجد. فقال سعيد المسيب لنوفل بن مساحق يا أبا سعيد من أشعر أصاحبنا أم صاحبكم؟ يقصد سعيد المسيب بصاحبه عمر بن أبي ربيعة وبصاحبهم يعني بصاحب نوفل بن مساحق عبيد الله بن قيس الرقيات. كيف هو صاحب له؟ لأن سعيد بن المسيب وعمر بن أبي ربيعة كلاهما مخزومي، ومخزوم هؤلاء من ذرية كعب بن لؤي، هو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، كلاهما مخزومي كعبي. ونوفل بن مساحق وعبيد الله بن قيس الرقيات كلاهما عامري من ذرية عامر بن لؤي، الكل قرشي، لكن سعيد وصاحبه مخزوميان وعبيد الله ونوفل عامريان. فقال له سعيد أيهما أشعر أصاحب من أشعر أصاحبنا أم صاحبكم؟ فقال نوفل بن ساحق بن مساحق حين يقول صاحبكم ماذا؟ يعني قد يكون أشعار في جهة وغير أشعار في جهة أخرى، يعني هو أشعار حين يقول ماذا؟ فقال سعيد المسيب سيد التابعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حين يقول خليلي ما بال المطي كأنما نراها على الأدبار بالقوم تنكس، وقد أبعد الحادي سراهن وانتحى بهن فما يألو عجول مقلص. وقد قطعت أعناقهن صبابة فأنفسنا مما تكلف تشخص، يزدن بنا قربا فيزداد شوقنا إذا زاد طول العهد والبعد ينقص. وقال سعيد وحين يقول صاحبكم ما شئت. فقال نوفل بن مساحق صاحبكم أشهر بالقول في الغزل، عمر بن أبي ربيعة. وصاحبنا أكثر أفانين شعر، يعني يقول في غزل ويقول في الشعر ويقول في الهجاء ويقول في الفخر ويقول في مدح. فقال سعيد: صدقت. ثم لما انتهوا من ذكر الشعر صار سعيد يستغفر. قال هذاك الراوي، قال: فجعل يستغفر يعد بأصابعه يعقد حتى استغفر 100 مرة. فقال الراوي لنوفل بن مساحق: أتراه يستغفر من ذكره الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نوفل بن مساحق: لا، هو كثير الإنشاد والاستنشاد فيه، ولكن أحسبه يستغفر لأجل الفخر بصاحبه. وأحيانا قد يكون هذا الشعر المذكور في المسجد فيه شيء من من من سقط القول، فيه شيء من مرذوي القول، من قبيح القول، مع ذلك لا يتورع العالم الذي يعقد الدرس في المسجد عن قوله. ومثل هذا ما حصل للشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب أضواء البيان، عالم مشهور جدا، كان في مجلسه من مجالس التفسير التي يعقدها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر مرة قول الشاعر هذا المشهور عمرو بن دارة: يهجو بني فزارة من قبائل غطفان، بنو فزارة كانت تعيرهم العرب بأنهم يفعلون الفاحشة مع النوق، مع إناث الإبل. فكان هذا عمرو بن دارة قال: يهجو بني فزارة، يقول: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك، قلوص الناقة. قال لك: دخل الفزاري بناقتك فلا تأمنه عليها، ماذا تفعل؟ لا، قال: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، اكتبها أي خيط فرجها بأسيار حتى لا ينزو عليها ذلك الفزاري. الشيخ رحمه الله لما ذكر هذا البيت ماذا قال؟ وهذا الشيء أقول لكم، ويذكره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيخ جالس ها هنا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، وهو مع ذلك لما ذكره وما ذكره مرة أو مرتين، كل ما احتاجه ذكره. ثم قال في مرة من المرار، قال: وغرضنا وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب، سماه خبيثا، قال: وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب، لا المعاني، وليس قصدنا المعاني التافهة التي فيه. قال: لأن معاني لغة العرب يستفاد منها في فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مفرغة في معنى تافه خسيس. فقصدنا بيان اللغة لا المعاني التافهة التابعة لها. ولهذا قلت لكم، وعلى هذا جرى عمل الناس، ولعل هذا أعدل الأقوال، والله أعلم. باب جامع الترغيب في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل، هو اسمه أبي سهيل نافع بن مالك لأبي عامر، من أعيان أهل المدينة من التابعين، كان يذكر أنه يعني مات في نواحي 300. عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، يعني عن أبي عمه الذي هو جد مالك رحمه الله، وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي التابعي المشهور، كان هو وابنه كما ذكرنا لكم في ترجمته ممن يكتب المصاحف في المدينة، وهو أحد الذين حملوا عثمان رضي الله عنه بعد مقتله فدفنوه ليلا يعمون موضع دفنه لئلا يأتيه أولئك الفجرة الذين كانوا في المدينة في ذلك الزمن. أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن خنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي التيمي. من أيضا من المشاهير ينتمي إلى تيم؟ أبو بكر الصديق. هما أبناء عم. أبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو. هذا طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو. طلحة رضي الله عنه أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأحد الثمانية الأولين الداخلين إلى الإسلام. ذكروا في سبب إسلامه رواية منها ما ساقه ابن سعد بسنده إلى طلحة رضي الله عنه قال: أتيت سوق بصرة. بصرة هذه مدينة بالشام. قال صاحب الروض المعطار: هي مدينة حوران وليست هي البصرة التي في العراق. سأل الله أن يفك كرب أهلهم جميعا. قال: حضرت سوق بصرة فإذا راهب في صومعته يقول: سألوا أهل هذا الموسم هل فيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: فقلت أنا. فقال ذلك الراهب: أخرج أحمد. قال: من أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء، ومخرجه من الحرم، ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة: فوقع في قلبي ما يقول، فخرجت حتى أتيت مكة سريعا، فسألت: أحدث أمر؟ قالوا: محمد بن عبد الله الأمين تنبأ، وتابعه ابن أبي قحافة. قال: فذهبت حتى أتيت أبا بكر فقلت له: أتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم. وأنت فاذهب إليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق. قال: فأخبرته بقول الراهب. قال: فأخذني أبو بكر فذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم أبو بكر وطلحة تيميان كل منهما، أخذهما نوفل بن خالد بن العدوية الذي كان يقال له أسد قريش، فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم، فكان لذلك طلحة وأبو بكر يقال لهما القرينان، لأنهما قرنا في حبل واحد. وشهد طلحة رضي الله عنه المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا فإنه لم يشهدها، كان بالشام ولم يرجع حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل راجعا من بدر، لكنه شهد المشاهد بعدها وأبلى البلاء الحسن يوم أحد. ذا يوم أحد يوم يعني أخذ طلحة فيه الذكرى واستحوذ عليه، وقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقاه النبل بيده حتى شلت يده. يقول البخاري في الصحيح عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وضرب بالسيف على رأسه، وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفه حتى صعد صخرة. قال روى الترمذي في سننه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد حتى استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، يعني أوجب الجنة بفعله هذا رضي الله عنه. ومن بلائه البلاء الشهير ذلك اليوم ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار فيهم طلحة بن عبيد الله، فالتف فأدركهم المشركون. 12 رجلا فأدركهم المشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية، المسلمون الغوث بعيد. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كما أنت. كما أنت يعني تحركش. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل الأنصاري حتى قتل. فإذا المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فخرج فقاتل حتى قتل مثل صاحبه. ثم لم يزل كذلك يخرج الرجل من الأنصار فيقاتل كما قاتل صاحبه حتى يقتل، حتى لم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله، قتلوا جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقاتل طلحة قتال 11 رجلا حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشرك. ومن وروى ابن عساكر في التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصرف يوم أحد حتى قال لحسان: قل في طلحة، لأجل بلائه ذلك اليوم البلاء العجيب، قل في طلحة. فقال حسان رضي الله عنه: وطلحة يوم الشعب آسى محمدا صلى الله عليه وسلم على ساعة ضاقت عليه وشقتي، يقيه بكفيه الرماح وأسلمت أشاجعه تحت النبال فشلتي، وكان إمام الناس إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، أقام رحى الإسلام حتى استقلت. وقال أبو بكر رضي الله عنه يذكر صنيع طلحة، يقول: حمى نبي الهدى والخيل تتبعه حتى إذا ما لقوا حما عن الدين، صبرا على الطعن إذ ولت جماعتهم والناس من بين مهدي ومفتون، يا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وزوجت المهلعين. وقال طلحة، وقال حسان رضي الله عنه أيضا يذكر طلحة قال: ترك الخيار نبيهم، وأقام طلحة لم يزل، إذ قام أصحاب القنا والقوم هراب عزل، ستر النبي بكفه وحماه بطريق بطل. وكان طلحة رضي الله عنه في يوم أحد يقاتل مرتجزا: نحن حماة غالب ومالك، نذب عن رسولنا المبارك، نضرب عنه القوم في المعارك ضرب صفاح الكوم في المبارك. ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، منها تلك المنقبة التي ذكرت لكم، التي رواها الترمذي عن الزبير بن العوام أنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجاب طلحة. ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه أبو داود عن طلحة رضي الله عنه، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟ وكانوا لا يجدرئون على مسألته يوقرونه ويهابونه. فسأله الأعرابي فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه. قال طلحة: فاطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل عمن قضى نحبه؟ فقال الأعرابي: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه. ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وطلحة فيه منهم. ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وهذه من أعظم المناقب. ومن مناقبه رضي الله عنه ما روى الإمام أحمد في مسنده أن المغيرة بن شعبة كان في مسجد الكوفة الأكبر، وكان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره، فدخل رجل يقال له سعيد بن زيد، هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي المشهور، فرحب به المغيرة بن شعبة وأجلسه عند رجليه على السرير. فدخل رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فجعل يسب فسب وسب، فقال سعيد بن زيد للمغيرة: من يسب هذا يا مغيرة؟ فقال: يسب علي بن أبي طالب. فقال سعيد بن زيد: يا مغيرة بن شعب، يا مغيرة بن شعب ثلاثا، ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك لا تنكر ولا تغير؟ فأنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أكن أروي عنه كذبا يسألني عنه إذا لقيته، أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة، لو شئت أن أسميه لسميته. فضج أهل المسجد يقولون: يا صاحب رسول الله سمي لنا تاسع المؤمنين. فقال لهم: ناشدتموني بالله والله عظيم، أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه العاشر. ثم قال، أتبع ذلك يمينا وقال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم لو عمر عمر نوح عليه السلام. ومن مناقب طلحة رضي الله عنه ما روى الطبراني في معجمه الكبير عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: بينما سعد مر سعد فإذا رجل يشتم عليا وطلحة والزبير، فقال له سعد: إنك تشتم أقواما سبق لهم من الله ما سبق، لتنتهين عن شتمهم أو لأدعون عليك. فقال له الرجل: تخوفني كأنك نبي. فقال سعد: اللهم إن هذا يشتم أقواما سبق لهم منك ما سبق، اللهم اجعله نكالا اليوم. قال عامر هذا الراوي، قال: فأقبلت بختية، بختية ذا نوع من جمال من بعران، قال: فأقبلت بختية فأفرج لها الناس فتخبطتها. وفي رواية عند غير الطبراني قال: فأقبل بختي يشق الناس فأخذه بالبلاط فجعله بين كيركيرته والبلاط حتى سحقه. قال: فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا يقولون له: هنيئا لك أبا إسحاق، استجيبت دعوته. طبعا هي منقبة لسعد بن أبي وقاص أولا، ولكن الذين غضب الله لهم فاستجاب لهم دعاءه، فاستجاب استجيب الدعاء طلحة وعلي والزبير. ومن مناقبه رضي الله عنه ما روى ابن عساكر في التاريخ أن طلحة رضي الله عنه جاءه مال من اليمن من حضرموت 700,000، فبات ليلته يتململ، فقالت له زوجته: ما لك يا أبا محمد؟ ما لي أراك منذ الليلة تتململ؟ هل رابك منا أمر فنعتبك؟ شي الصالحات عندك نكون أنا، عسى أكون أنا رابك مني شيء فأعتبك، ماشي نقول لك عود الراسك ولا دبر راسك، لا أعتبك. فقالها: لا لعمري نعم زوج الرجل أنت، ولكني تفكرت منذ الليلة ما ظن رجل بربه يبيت وفي بيته هذا المال. هذوك الناس بحتم يرى أنه يسيء الظن بالله إذا بات وفي بيته 700,000، كأنه يرى رزق الله تعالى غدا، رزقي عند الله غدا في الشك، فأنا أحتاج أن أدخر من هذا المال لأستعين به على رزقي غدا، هذا هو الظن. مشكلة هذه، من يقدر على هذا الآن؟ تقدر كل شيء تعطيه تقول رضي الله عنه. قال ولكني فكرت منذ الليلة ما ظن رجل بربه يبيت وفي بيته هذا المال. فقالت له الصالحة، تقول الصالحة للصالح، الطيبة للطيب، قالت له فأين أنت عن بعض أخلاقك؟ قال وما ذاك؟ قالت إذا أصبحت فادعوا بجفان وقصاع ففرقه بين المهاجرين والأنصار على قدر منازلهم. فقالها لقد علمت أنك موفقة بنت موفق، وهي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. فلما أصبح دعا بجفان وقصاع فقسم المال. كم المال؟ 700,000. قسمه فقالت هي أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ فقال هو فأين كنت منذ الليلة؟ لما أصبحت قلها فشأنك بما بقي، فإذا الباقي صرة فيها 1,000 درهم. كم فرق؟ 699,000. على القول بأنها دراهم، أما إذا كانت دنانير قال الأمر أطم وأطم. ومناقبه رضي الله عنه سوى هذه كثيرة جدا. مات طلحة رضي الله عنه يوم الجمل قتيلا، هو أول مقتول أو من أول مقتولي يوم الجمل. ويوم الجمل هذا يوم من أيام هذه الأمة، يوم مشهود، يوم معروف، يوم مذكور، يوم مأثور، يوم لا يمحوه الدهر، يوم كان سببه ما قبله وكان سببا لما بعده. وهو اليوم الذي اقتتل فيه الصحابة فيما بينهم، طائفة مع علي وطائفة مع عائشة وطلحة والزبير. وهذا اليوم في التاريخ تناولته أقلام صادقة وأقلام غير صادقة، أقلام أمينة وأخرى غير أمينة. وهو موضع كثر فيه الوضع والخلق والصنع، ولا بد أن نذكره لكم فيه على وجه نبين لكم إن شاء الله ما الذي كان فيه، على ما على أوثق الروايات الموجودة عند العلماء، لكن الباقي من الوقت لا يستوعبه، فنذاره إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.